لا خليه عندك لو سنك هو ما خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن الصلاح رحمه الله في كتابه علوم الحديث في فروع ما يتعلق بالسماع والإسماع، الخامس إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه، فإن لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك. أولا، المسألة من حيث اللغة كلمتان اللتان تسميان مترادفتين، يقال هذه كلمة مرادفة لتلك الكلمة. أهل اللغة يختلفون، قالوا مهما كانت الكلمة فلا تكون مرادفة للمعنى الكفرى، لابد أن تكون أنقص أو أزيد من المعنى السابق. هذا مما قالوا، لكنه إذا لم يكن مخالفا للمقصود فيكون يجوز أن يبين بالمعنى أو باللفظ الثاني، وإن كان فيه بعض الزيادة أو بعض النقص. فأصحاب اللغة اختلفوا في هذه المسألة، الذي يظهر الله أعلم كل كلمة التي جعلوها مترادفة تكون بينها شيئا من الاختلاف لأجل شكل الكلمة ولأجل بنية الكلمة، يكون فيها خلاف. فيكون مثلا إذا كان سمع يأتي بمعنى أنست قريب، سمع استمع وأنست، إذا كان كلاهما في الغالب كلاهما بمعنى قريب، لكن لماذا جاء في كتاب الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ الإنصات ما هو؟ استماع ما هو؟ لابد أن يكون بين الكلمتين، وإن كانتا قريبتي المعنى شيء من الاختلاف. فعلى هذا ينبني الرواية بالمعنى، الرواية بالمعنى لكلمة أو لقول أي شخص. فإذا كان الشخص يمكن أن يعترض وأنت ترجمت معاني كلماته، معاني أقواله بألفاظ أخرى، ربما يقول أنت ما جئت بمقصودي، من الممكن أن يقول هذا. فإذا كان هذا في قول عامة الناس، في قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء أكثر خروضا. فإذا الذين التزموا وقالوا لابد أن يلتزم بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم له معنى في الحقيقة، على هذا المعنى ما كان يستجيز بعض السلف إلا الرواية باللفظ. فإذا فاته اللفظ وشك في كلمة قال كذا أو كذا، فيأتي بالرواية ويقول قال كذا النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال كذا قال الشيخ كذا، أو قال كذا. وكانوا يتركون بعضهم كما ذكروا في تقييد العلم، كذلك العلم حيث ما نجد روايات كثيرة، قالوا أنهم كانوا يتركون الرواية إذا لم يتذكروا لفظ الحديث، الصحابة والتابعين وغيرهم وغيرهم. لكن لا شك فيه أن الرواية بالمعنى ما دام اتفقوا على ترجمة معنى القرآن الكريم، كذلك اتفقوا على، لابد أن يتفقوا لزاما على ترجمة معاني كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه للعجم. فإذا كان الإنسان لا يحتفظ باللغة العربية المعنى اللفظ نفسه، لكن المعنى مرتسم في ذهنه، لا يشك أن هذا هو المقصود وهذا هو المعنى، فينبغي أن يكون جائزا، وإن كانت المترادفات قد تختلف بعضها من بعض. فعلى هذا حصل الاختلاف بين الأئمة رحمة الله عليهم، فالذين كانوا أشداء بالاحتياط ما كانوا يجيزون إلا الرواية باللفظ الذي سمع الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابي التابعي إلى ما آخر من جاءوا واختلفوا في الرواية بالمعنى. لكن الأكثرية وكاد أن يكون الإجماع وينبغي أن يكون الخلاف يزول إذا كان الإنسان يحفظ باللفظ الذي جاء في البخاري باللفظ الذي جاء في الترمذي، ما يجوز له أن يغير إلا شرحا وتوضيحا. لكن إذا كان ما يحفظ اللفظ فالمعنى يقينا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من الممكن لا يذكر بهذا التفصيل لكن معناه واضح جدا في ذهني، فمن الممكن أن يترجم ويقول مدار الأعمال على النيات كما جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه في مثل هذا أجاز. وينبغي أن يجاز في الحقيقة إذا كان الشخص متيقنا متصدقا أن هذا هو المعنى ولا يختلف. ومن هنا جاء الاختلاف في الرواية بالمعنى في الحقيقة، ولذلك كثيرا من الأحكام التي استنبطت من بعض الألفاظ فقربت على بعض الأئمة قالوا إنما أخطأ في الفهم فروى بالمعنى، فبروايته بالمعنى حصل هذا الخطأ في الفهم. تجد هذا لو تثبت، وهذا باب كبير في الحقيقة من أخطاء الصفات، فتجد هذا في روايات وكذلك في شروح الكلمات. لو جمع طالب ربما يطلع بحصيلة كبيرة مثل هذه يتقي منها الطالب. فقالوا إنه إنما حصل اللفظ حصل الخطأ لروايته بالمعنى، لأن اللفظ كانت كذا فروى بمعنى لم يفي بمعنى اللفظ الذي كان هو الأصل. الحاصل فإذا كان خبيرا وهو الذي يقول إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه، فإن لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يطيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت، فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك. لا بد أن يعرف أن الكلمات هذه هي معانيها، لكن ينبغي أن نعرف أنه ما دام يحفظ الكلمات المباركة من الحديث فلماذا يغير؟ يروي ويمرها كما جاء، ثم بعد ذلك يترجم يفسر يوضح، هذا شيء آخر. لكن إذا كان يعرف ثم يأتي ويروي بالمعنى هذا يكون مخلوعا بالحقيقة، لا ينبغي أن يكون مجازا. فإذا كان لا يذكر المعنى والحاجة قائمة فينبغي أن يقارنه جائزا بصيرا بمقادير التفاوت بينها أي بين الكلمات، فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك. وعليه ألا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير. فأما إذا كان عالما عارفا بذلك فهذا مما اختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول، فجوزه أكثرهم ولم يجوزه بعض المحدثين وطائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعية وغيرهم. أبعد الشيخ النجعة رحمة الله عليه حتى من الصحابة نجد من بعضهم ما كان يجيز الرواية بالمعنى، فإذا لم يتذكر المعنى ما كان يروي. ولذلك قالوا الأسباب قلة رواية كثير من الصحابة أبي بكر وغيرهم هذا هو المعنى. قالوا أن أبا بكر أكثر الناس صحبة، لكن ما ذلك رواياته قلت لأجل تورعه. وكثير منهم كان عبد الله بن مسعود لما نقل عنه كان يقول أو كشكله أو نحوه أو كذا، فكانوا يتبعون إذا شكوا في كلمة بمثل هذه حتى يرتفعوا عن العهدة التي إذا كان حصل خلاف الجماعة فيه. فأما فليس من المحدثين المتأخرين كما يتصور من كلام ابن السلام، حتى من الصحابة ومن بعد من التابعين ومن بعد من أتباع التابعين حتى أخذ منهم هؤلاء المحدثون رحمة الله عليهم، فكان امتدادا لهذا القول إلى أن يصل إلى هذا اليوم. كثير منهم لا يجيب، ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان من الآثار آثار الصحابة والتابعين وغيرهم. والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه قاطعا يعني بالقطع واليقين يعرف لأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين. تخريج الأحاديث، حديث واحد عن أبي هريرة، حديث واحد عن ابن مسعود، تجد روى عنه التلميذان مسعود القمة عن ابن مسعود، وكذلك جاء نخي وغيرهم الذين هم عن القمة نفسه غيروا ثم من جاء من طريق آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه إذا روى مسلمين وغيرهم فيجدون فيه اختلافا وهو حادثة واحدة، ربما يكون روى أيضا هذا احتمال موجود بالمعنى، إذا كان روى بالمعنى فأخذ هذا باللفظ بلفظ رواه هو وبلفظ آخر رواه، لكن الغالب الله أعلم أن يكون هذا التغيير حصل ممن بعد الصحابة. فعلى هذا تخريج الروايات عامة بألفاظها تدل، حتى تخريج الأسانيد تجد إسناد نفسه مرة مصرحا فيه مرة فيه أنانا، فيكون الإنسان يروي بالمعنى الإسناد أيضا واللفظ أيضا، هو الذي يقول تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكثيرا ما ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن معولهم أي اعتمادهم كان على المعنى دون اللفظ. ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنت بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف أو من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظ آخر بمعنى، وهذا قد مضى البحث. لا يجوز أن يكون إنسان فيغير لفظ كاتب أو لفظ مؤلف الذي يكون جمعه. أيضا في الحقيقة ينبغي أن يكون جانب آخر يعتبر أنه لا يجوز التغيير في المأثورات من الأدعية أبدا، المأثورات من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التغيير إلا بما وجد في كتب السنة مسندا عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والدليل عليه أن الصحابي لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم باسمك وبنبيك الذي أرسلت، قال الصحابي وبرسولك الذي أرسلت، قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وبنبيك الذي أرسلت. ومن هنا لا يجوز التغيير الأدعية المأثورة لبيك وغيرها، لا يجوز أو في إضافات التي أضافها الصحابة من الممكن تأخذ، لكن ألفاظ هذه المأثورات لا يجوز التغيير، كما لا يجوز تغيير المصنف تغيير كتاب أو تغيير رواية في كتاب قد أثبت في لفظ خاص. السادس فإن رواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليه في ربط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير النقد فليس يملك تغيير التصنيف غيره، إن كان يشرح ويفسر ويوضح فمن عند نفسه يوضح، لكنه لا يغير كلمة المصنف من كتابه. السادس ينبغي لمن يروي حديثا بالمعنى أن يتبعه بأن يقول أو كما قال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاحتياط الذي اقترح عليه المصنف رحمه الله، لكنه ليس كان هو المتبع، ينبغي انبغاء، يعني كأنه يقول أفضل، لكنه قد يكون فيه حرج في كل كلمة، فلذلك ما استحسنه الأئمة رحمة الله وما فعلوه في رواياتهم أو نحو هذا وما أشبه ذلك من الألفاظ. روي ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس بن مالك رضي أنس رضي الله عنهم. تجد هذه النصوص في كتاب آداب الراوي في أخلاق الراوي وآداب السامع بن الخطيب، كذلك على علم خيثمة تقييد العلم للخطيب البغدادي، قد ذكروا هذه، كذلك الشيخ ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم الفضلي وأصحابه المصنفات في أصول الحديث. قال الخطيب والصحابة أرباب اللسان وعالم الخلق بمعاني الكلام، ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل لمعرفة بما في الرواية على المعنى من الخطأ، فالصحابة كانوا يقولون ابن مسعود أو نحوه أو شكله أو كشكله. قلت إذا اشتبه على القارئ فيما يقرأه لحظة فقرأها على وجه يشك فيه هل هذه اللحظة صحيحة، ثم قال أو كما قال فهذا حسن، إذا كان يشك يحفظ الحديث، لكنه مع ذلك يشك أنه ما أتى باللفظ الكامل، فإذا قال أو كما قال فهذا حسن وهو الصواب في مثله، لأن قوله أو كما قال يتضمن في جازة من الراوي وإذنا في رواية صوابها عنه إذا بان، ثم لا يشترط الإفراد ذلك بلفظ الإجازة لما بينا قريبا والله أعلم. أيضا حتى إن بعضهم قد سمع قال الله تعالى أو كما قال، وهذا من أقبح ما يكون، ما إذا كانوا تكلموا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجيزوا في آيات كتاب الله تبارك وتعالى أو كما قال الله تعالى، هذا لا يجوز بحالة من الأحوال. إن كان يريد فلا يقرأ الآية ويقول الذي أفهم من معنى الآية كذا وكذا، لا بد أن يأتي بالمعنى إفرادا، أما أن يقرأ ويخلط كذا أو كما قال فهذا شيء لم يقبله الأئمة رحمه الله. السابع، هل يجوز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه دون بعض إذا كان الحديث يشتمل على عدة أشياء؟ ثلاثا، من كنا فيه كان منافقا خالصا، ذكر واحد منهم يجوز، ذكر ثلاث لا يجوز، لأن هنا عدد مطلوب، ولذلك الأئمة رحمة الله عليهم كانوا يقولون ونسيت الثالث، نسيت الثالث. لكن إذا كان الحديث اشتمل على عدة معان لا علاقة إلا علاقة الرواية فقط لا علاقة لأحد المعاني للمعنى الثاني، فقالوا جاز أن يروي الجزء الأول ويترك الجزء الثاني. ولو أمثلة كثيرة، هل يجوز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه دون بعض؟ اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من منع من ذلك مطلقا بناء على القول بالمنع من النقل بالمعنى مطلقا. لماذا؟ لأنهم قالوا أنا فهمت أن هذا الجزء ليست له علاقة من الجزء المذكور، لكن قد تكون له العلاقة، علاقة التوضيح، علاقة التفسير، ولذلك قد يخطئ فهمه، فينبغي ألا يحذف، فيروي كما سمع، سواء ظهر له أن هذا جزء ليس له علاقة من هذا الجزء أو لم يظهر. على هذا المعنى منعه، ومنهم من منع ذلك مع تجويزه النقل بالمعنى، هم يقولون جاز الرواية بالمعنى، لكن أجزاء الحديث إذا كان الحديث فيه ثلاث أشياء فأذكر كلها ولو بالمعنى، لكن لا تحذف واحدا أو جزءا واحدا منها. إذا لم يكن قد رواه على التمام مرة أخرى ولم يعلم أن غيره قد رواه على التمام، ومنهم من منع ذلك مع تجويز النقل بالمعنى إذا لم يكن قد رواه على التمام مرة أخرى ولم يعلم أن غيره قد رواه على التمام. نعم، هنا هذا معقول جدا، إذا كان هذا الحديث عند هذا الشيخ عن هذا الصحابي رضي الله عنه ولم يروي هو مرة أخرى من قبله أو من بعده في المجلس هذا الحديث بتمامه فلا ينبغي حذفه، لكن إذا كان روى عدة مرات بتمامه فيجوز له أن يحذفه. كذلك إذا كان عرف هذا الحديث بتمامه عند الآخرين جاز أن يروي جزءا واحدا، لكن إذا كان يروي جزءا واحدا وفي الحديث ثلاثة أجزاء وأربعة أجزاء ففي هذه الحالة لو لم يروي ربما فات هذا الحديث، مات الرجل وذهب ودفن معه هذا الجزءان، ما ذكر إلا جزء واحد. هذه المخاوف التي لأجلها قالوا في صورة خاصة إذا كان لم يروي الحديث بتمامه في موضع آخر فلا يبخل ويذكر الأحاديث لجميع أجزائه. ومنها منهم من جوز ذلك وأطلق ولم يفصل، قال جائز على كل حال، وقد روينا عن مجاهد أنه قال انقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه واستقيم التفصيل، يقول انقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه، الزيادة لا شك فيه إذا كان سمع من أحد من الأئمة فزيادة الثقات، لكن من عند نفسه يزيد فهذا يدخل فيه الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن صلاح يقول واستطيع التفصيل، وأنه يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان العارف إذا كان ما تركه، يعني يعرف إذا كان ما تركه من الجزء متميزا أما نقله غير متعلق به، فالذي فيه تعلق لا يجوز حذفه، والذي ليس له تعلق فجاز حذفه، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه، فهذا لا ينبغي أن يجوز، فيكون مثل ما يقولون إذا قال إن الإنسان لفي خلق، والأصل إن الإنسان لفي خلق مستقل، فيكون معنى مختل إذا لم يذكر الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمثل هذه إذا كانت علاقة لا يجوز أحد من الأحوال أن يحذف، لذلك استنكروا الوقف على مثل هذه في قراءات كتاب الله تبارك وتعالى أيضا، فهذا ينبغي أن يجوز ولا تختلفوا فيما نقله بترك ما تركه، فهذا ينبغي أن يجوز، وإن لم يجز النقل بالمعنى، وإن لم يجز النقل بالمعنى، يعني تشددوا في أنه لا يجوز النقل بالمعنى، من أولئك المتشددين من أجاز اختصار الحديث بجزء بشرط أن يكون متيقنا أن الجزء المحذور ليس له علاقة بالجزء المذكور. والذي تركه والحالة هذه بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر. ثم هذا إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتصرف إليه بذلك تهمة. أيضا أن كاذب الشخص الذي يتصرف هذا التصرف ينبغي أن يكون ثقة عدلا معتمدا لدى الناس، لا يذهب الشك بأنه ربما يكون حدث شيئا واقع له علاقة بالحديث، لا يتطرق إليه بذلك تهمة. نقله أولا تماما ثم نقله ناقصا، أو نقله أولا ناقصا ثم نقله تاما. فأما إذا لم يكن كذلك فقد ذكر الخطيب الحافظ أن من روى حديثا على التمام وخاف إن رواه مرة أخرى على النقصان أن يتهم بأنه زاد في أول مرة. نعم التعليلات تأتي مثل هذه الحقيقة، وقد تقع يقولون أن هذه الزيادة ما جاءت إلا عن فرد واحد، وأما غير هذه الزيادة فقد رواه عشرة. الأحاديث المعلقة كثير منها بالزيادات، فالزيادات الثقات إذا كانت مخالفة فقالوا أنها غير مقبولة، حتى إن غير المخالفة الآن مثلا تحريك الأصبع في حالة التشهد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه السبابة إذا جلس للتشهد، وفي رواية واحد منهم سبع رووا يشير فقط، وواحد منهم قال رأيته يشير يحركها. الآن اختلف العلماء في هذا، فيشير هذا اتفقوا كلهم، زاد واحد منهم رأيته يحركها، فهل يشير بالتحريك هل هي مخالفة أو غير مخالفة؟ قالوا ولو لم تكن مخالفة هذه الزيادة، يعني قد تكون إشارة بالتحريك في هذا في هذا الكتاب شيل هذا كذا مثل ما يقولون، أو يقول تعال. فمثل هذا ولو لم تكن مخالفة لكن قالوا واحد مقابل سبع هذا يتطرق إليه الشك لأنه يكون قد توهم. فهنا هذا الذي يقول، لكنه قد يكون أيضا الزيادة إذا انفرد مطلقا ولم يذكر الآخرون في الحديث قالوا هذا منفرد والآخرون سبعة خمسة رووا بدون هذه الزيادة فتأتي تضعيف الروايات. على هذا المعنى يشير ابن بصرى رحمه الله نقلنا للخطيب فذكر الخطيب الحافظ أن من روى حديثا على التمام وخاف إن رواه مرة أخرى على النقصان روى بالتمام وأخذ منه واحد، والآخرون روى عليهم بالنقصان واحد في جهة والآخرون ثلاثة أربعة أخذوا بالنقص. يأتي التهمة الشبهة لأنه كيف سمع هؤلاء بالنقصان وهذا كيف زاد في هذا الحديث جزءا آخر، فيأتي التهمة يقول وخاف إن رواه مرة أخرى على النقصان أن يتهم بأن زاد في أول مرة ما لم يكن سمعه أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث كقلة ضبطه وكثرة غلطه، فواجب عليه أن ينفي هذه الظنة أي التهمة عن نفسه، يعني يذكر كاملا إذا وقعت الشبهة. وذكر الإمام أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي الفقيه أن من روى بعض الخبر ثم أراد أن ينقل تمامه وكان ممن يتهم بأنه زاد في حديثه كان ذلك عذرا له في ترك الزيادة وكتمانه. وإذا وقعت الشبهة فلذلك كتب العلل الكثير منها سجد أمثلة لمثل هذه كثيرة. قلت من كان هذا حاله فليس له من الابتداء يروي الحديث غير كامل، إذا كان يشك فيه فينبغي أن لا يروي الحديث من أول الأمر إلا تاما تاما، إذا كان قد تعين عليه أداء تمامه لأنه إذا رواه أولا ناقصا أخرج باقيه من حيز الاحتجاج به ودار بين أن لا يرويه إذا أصلا فيضيعه رأسا وبين أن يرويه متهما به فيضيع ثمرته لسقوط الحجة فيه والعلم عند الله. نعم إذا كانت الشبهة حامة حوله فلا شك أنه يترك الرواية، وخاصة باب الرواية باب الاحتياج فيه مقدم عند الأئمة رحمة الله عليهم. وأما تقطيع المصنف متن الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد. تقطيع المصنف متن الحديث يعني المصنف الواحد مثل ما مثل البخاري قال وقال فعله مالك والبخاري وغير واحد من الأئمة ذكر الحديث بكامله في ثلاثة أربعة أجزاء ثم يبوب لجزء منهم بابا في موضع آخر فيذكر من هذا الحديث جزءا مقطعا من الأجزاء الأخرى، فهذا جائز. هو مصنف في تصنيفه موجود بتمامه ثم بدأ يقطع هذه الأجزاء في أبواب مختلفة. وهذا أكثر ما يستدلون على جوازه بسميع البخاري رحمه الله، لأنه حديثا واحدا، لأنه حديث واحد يذكر فيه ستة أبواب، خمسة أبواب بأجزاء متعلقة بهذا الباب وبأبواب مختلفة، فأنه كل باب حكم استدل به من هذا الجزء من الحديث، فذكر في موضع كاملا، ثم ذكر بعده في مواضع أخرى مقطعا جزءا واحدا. نعم. مثلا الآن نحانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبعين، أمرنا بسبع ونحانا عن سبعين، أمرنا بإفشاء السلام ودعوة إجابة الدعوة، نهانا عن الزفة والمخير والذهب وخاتم الذهب والنبلة، فربنا أنه جاء بعدما روى كاملا فيأتي ويقول باب النهي عن خاتم الذهب، فيأتي بهذا الحديث بإسناد هو نفسه إسناد أبي هريرة رضي الله عنه، نهى عن النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، فيأتي ويقول حدثنا فلان وفلان أبي هريرة قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. وجوب إجابة الداعي باب، ثم يأتي فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع فأمرنا بإجابة الدعوة، يذكر هذا الجزء فقط، فهذا جائز وقد فعله مالك والبخاري وغير ذلك واحد غير واحد من أئمة الحديث، ولا يخلو من كراهية، ولا يخلو من الكراهية، يعني كان ينبغي أن يذكر جميع الأحاديث في جميع الأبواب بدون تقصير هكذا يقول، وقد فعله مالك البخاري، وأنا ذكرت من قبل أيضا قال إن بعض العلماء قد قال إن البخاري لا يفسر وكذلك مالك لا يفسر الحديث، والدليل هذا دليله قوي، كان الشيخ بديع الدين الراشدي رحمة الله عليه كان يقول إن البخاري لا يتصرف في تقدير الحديث، والدليل عليه أنه كلما جاء جزء من الحديث ويأتي بإسناد آخر لا يأتي بالإسناد نفسه، أو يكون بالإسناد نفسه فلا بد أن يكون سمع من شيخه مرتين، مرة بأجزائه جميعها ومرة بهذا الجزء فقط، وهذا إذا تتبعت تجد ثلاثين كثير، فالإمام البخاري يكرر الحديث هكذا يقال يكرر، لكنه لا يكرر إلا بإسناد سمع عن شيخه شيخ شيخه هكذا، فإذا كان الحديث بكامله في ثلاث أربع أجزاء وموضع آخر ذكر جزء آخر تجد أن شيخه وشيخ شيخه يكون قد تغير، فالعهدة ليس على البخاري هكذا قالوا، قد يكون الصحابي قد يكون التابعي قد يكون كذا، حتى شيخه ربما يكون قد قطع أو سمع بهذه الطريقة، إذا تتبعت تجد مصداق هذا في سمع البخاري رحمة الله عليه، فيأتي بالحديث مكررا لكنه بأسانيد مكررة، هو الذي قال والمكرر أحلى. نعم. الثاني ينبغي للمحدث ألا يروي حديثه بقراءة لحان أو مصحف، صحيح يلحن، اللحن والتصحيف، اللحن يكون في أداء الكلمات والتصحيف يكون في تغيير الحروف بالحروف الأخرى، فيكون روينا عن النضر بن شميل هو من اللغويين المعروفين أصحاب الغريب عن النضر بن شميل أنه قال جاء هذه الأحاديث عن الأصل معربة، يعني ما أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الكلمات ولا في أداء حروف الكلمات ولا في تغييره ولا بتغيير الحروف، فلا ينبغي أن يروى إلا كما جاء أمروها كما جاء. نعم. فهنا عن الأصل معربة أي موضحة على سنن العربية فلا ينبغي أن يكون فيه تصريف، هذا معناه. وأخبرنا أبو بكر بن أبي المعالي الفراوي قراءة عليه قال أخبرنا الإمام الجحفي أبو عبد الله محمد بن فضل الفراوي قال أخبرنا أبو الحسن بن أبو الحسن عبد الغافر بن محمد الفارسي أنه قال أخبرنا الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي وهو أيضا الإمام المحدث صاحب غريب الحديث أيضا له بصر وله مشاركة كبيرة جدا في اللغة، قال أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي قال حدثني محمد بن معاذ أنه قال أخبرنا بعض أصحابنا أنا أبي داود السنجي قال سمعت الأسمعية، أسمعي اللغوي المعروف وكان من أوثق الناس في اللغة وفي الحديث أيضا من اللغويين طبعا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله عبد الملك بن قريب الأسمعي اللغوي كان من أوثق الناس في اللغة وأوثق الناس في الحديث أيضا، فيقول سمعت الأسمعية يقول إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، فاللغة تقتضي أن تقرأ من كذب علي. في جواب الشرط إذا حذفت من كذب علي ليتبوأ ساقته، كذلك مقعده من النار إذا قرأ من فليتبوأ مقعده من النار، فهذا من أفضل ما يكون. كنا نقرأ على الشيخ محمد المجلول رحمة الله عليه، تسمعون أنه له بعض الكتب وكذا، وهو يعني حسه اللغة يعني مرحب جدا جدا، فتعرفون نحن العجل نقرأ وقد نخطي سبحان الله. يقول يا إخواني إذا أخطأتم كأن واحدا يضرب لي بالمطرقة ويسليك كذا المطرقة، كان جزاه الله خير يغار كثير ويحث على تصريح الكلمات قراءة وكذا. فكثير لا شك فيها القراءة الآن، كمل الطلبة في الحقيقة يعرفون الفوارق، وربما يعرف الفاعل المفعول المفعول الخمسة ويكون تمييز وكذا والاستثناء إذا كان مفرغ غير مفرغ كذا كله يعرف، لكن تطبيق مفهوم فيه. ليه؟ لماذا؟ لأنهم ما يقرأون، ولذلك ينبغي القراءة النصية في الحقيقة كثير. ألا جزا الله شيخنا الهلالي رحمة الله عليه، كنت أقرأ عليه كثير كأني أجد فيه فائدة لأنه صح للتكبير، وكان يقول حتى ما كان يجيز أن نستعمل كلمة دارجة سبحان الله. يقول أنتم جئتم لتتعلموا اللغة العربية لغة الكتاب أم لغة الجرائد؟ هكذا كان يقول، كان دائما ينتقد لغة الجرائد. وأملى حروف، كان له سلسلة أخيرا أخرجه بكتاب أو في كتاب تقييم اللسانين، كم من من قبل كان بدأ به وأنا على يدي الحمد لله أملى عليه.